السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح، كتاب المذكرة في أصول الفقه، الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في الدرس الماضي وصلنا في ثنايا كلامه عن الحقيقة والمجاز إلى قوله رحمه الله، وقول المؤلف في تعريف المجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، يعني بقوله على وجه يصح أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وأن تكون ثم أيضا قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. إذن على وجه يصح هذا يتضمن أمرين: الأمر الأول ونضع عليه رقم واحد العلاقة، الأمر الآخر ونضع عليه رقم اثنين القرينة. فأما العلاقة معناه أنه لا بد يكون هناك علاقة منضبطة بين المعنى الحقيقي والمجاز، فلا يصح مثلا أن تربط أي كلمة بأي معنى، هكذا تفسد اللغة. فلو واحد قال أطلقت الحذاء وأردت الكتاب، أطلقت مثلا أطلقت الكنز وأردت السيارة مثلا، من غير يعني ملاحظة العلاقات التي ستأتي، إذا لاحظ علاقة لا بأس. أما إذا ما لاحظ علاقة منضبطة من العلاقات التي ستأتي إن شاء الله فهذا لا يصح. والعلاقات في الجملة هي إما المشابهة وإما غير المشابهة، فالمشابهة هي الاستعارة، التي المجاز الذي علاقته المشابهة يقال له الاستعارة، وأما المجاز الذي علاقته غير المشابهة فيسمى بالمجاز المرسل، أي المطلق عن التقييد بالمشابهة. وهذا يشمل هناك ثمان علاقات مشهورة، وهل هذا على سبيل الحصر أو لا هذا فيه كلام للعلماء، وبعضهم اختار أن هذا ليس على سبيل الحصر، لكن مشهورة نحو ثمان علاقات من إطلاق الكل على البعض وعكسه، والحال على المحل وعكسه، وباعتبار ما كان وباعتبار ما سيكون، وإطلاق والآلية والسببية والمسببية ونحو ذلك. ثمان أو تسع علاقات، هذه هي العلاقات المشهورة، فهذا يسمى بالمجاز المرسل، أي غير مقيد بالمشابهة بخلاف الاستعارة، فإنها مقيدة بعلاقة واحدة وهي المشابهة. هذا كله المجاز المفرد، وهناك مجاز مركب، وسيذكر الشيخ كل هذه الأنواع. قال: والأمر الآخر القرينة، بمعنى أن البيانيين يشترطون لإرادة المعنى المجازي أن تكون ثمة قرينة تصرف وتمنع عن المعنى الحقيقي وتمنع إرادته، ولهذا كان البيانيون يمنعون اجتماع إرادة المعنى الحقيقي والمجازي، لأنهم يقولون لا يجتمعان، إما أن يكون لا ليس هناك ثمة قرينة وبالتالي يراد المعنى الحقيقي وحده ولا يجوز إرادة المجازي معه لأنه هو الظاهر والمتبادر وهو الأصل، وإما أن تكون ثمة قرينة فيمتنع إرادة المعنى الحقيقي ويتعين إرادة المعنى المجازي. وأما الأصوليون فكثير منهم يجيزون إرادة المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي، إطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبلاء كما قال، هذا بالنسبة للمشترك، وكذلك ذكر في المجاز والحقيقة نحو ذلك. طيب، قال: إذن اشتراط القرينة ينظر فيه، هل هو شرط للبيانيين فقط أم إن الأصولين شاركونهم في ذلك؟ لأن في ذهني أن بعض أهل العلم أو بعض المشايخ ذكروا أن هذا شرط للبيانيين لا للأصولين، ولهذا تأتى للأصولين تجويز إرادة المعنى الحقيقي من المعنى المجازي دون البيانيين، فالبيانيون ينكرون ذلك، والله أعلم. قال: وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة، وهما المجاز المفرد وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. هذان قال لك المجاز قد يكون مفردا بمعنى أنه في كلمة معينة حصل بها تجوز، وقد يكون ليس في كلمة بل مثلا مركبا أو في الإسناد كما سيأتي. قال والعلاقة إن كانت المشابهة إن شاء الله كقولك رأيت أسدا يرمي، سمي هذا النوع من المجاز استعارة، وحد الاستعارة على مجاز علاقة مشابهة، وإن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك. وأنت تسمي باسم اللفظ الذي استعملته، إذا استعملت السبب وأردت المسبب تسميها سببية، وإذا استعملت المسبب وأردت السبب تقول المسببية ونحو ذلك. قال ونحو ذلك سمي مجازا مفردا مرسلا كقول الشاعر أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. أكلت دما أي أكلت دية، فسمى الدية دما باعتبار أن الدم هو سبب أن الدم هو سبب الدية. أطلق الدم أراد الدية مجازا مرسلا علاقته السببية. انظر سماها باسم الكلمة التي أطلقت لا باسم المعنى، هذا هو المشهور والأشهر عند البيانين، لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم وهي مسبب له. الثاني من النوعين اللذين دخلا في كلامه المجاز المركب، وضابطه أن يستعمل في إذن هنا مجاز لكن في كلام مركب في جملة مثلا، وضابطه أن يستعمل كلام مفيد جملة مثلا في معنى كلام مفيد آخر لعلاقة بينهما ولا نظر فيه للمفردات. يعني نستعمل جملة نريد به معنى جملة أخرى، معنى جملة أخرى مثلا، فنكون استعرنا جملة لجملة كما سيأتي. فقد تكون حقائق لغوية وقد تكون مجازات مفردة، وقد يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقي، يعني لا نظر للألفاظ. الألفاظ المفردة قد تكون في معنى الحقيقي أو المجازي أو بعضها وبعضها، هذا ليس موضوعنا. الموضوع في التجوز بجملة عن جملة كما سيأتي وبالمثال يتضح المقال. قال وعلاقته أيضا استعمال جملة عن جملة، هذا قد يكون لعلاقة مشابهة أو لغير علاقة مشابهة. قال لك علاقته إن كانت المشابهة فهو يسمى هو استعارة أيضا، لكن استعارة تمثيلية، يقال لا استعارة تمثيلية، استعمال جملة بدل جملة وليس مفردة مكان مفردة لمشابهة المفردة المعنى المفرد المعنى لا، إنما ومنه جميع. ولذا قال ومنها جميع الأمثال السائرة، والمثل يحكى بلفظه الأول. ومثاله قولك لمن فرط في أمر وقت إمكان فرصته ثم بعد أن فات إمكان فرصته جاء يطلب الصيف ضيعت اللبن هكذا. الآن أنت تقول مثلا شخص يأتي فرط لم يذاكر ثم يأتي قبل الاختبار بخمس دقائق ويسأل عن معلومات معقدة يريد جوابها، فنقول له إيش؟ الصيف ضيعت اللبن، مع أننا نتكلم مع مذكر ولا لبن ولا شيء نحن نتكلم عن، لكن نقول الصيف ضيعت اللبن تعبر بها عن ضيعت المذاكرة في وقتها ثم جئت تطلبها. هذه الجملة استعطت عنها بجملة أخرى، وهذا شيء معروف عند جميع الشعوب العرب وغير العرب، يستعملون المثل ولا يريدون به حقيقة معنى وإنما يريدون به المعنى الذي عبر. ولهذا يقول بعضهم المثل له مضرب وله مورد إلى غير ذلك، وهناك كتب متخصصة ألفت في الأمثال. قال وأصل المثل أي هذا المثل أن امرأة من تميم خطبها رجلان أحدهما كبير في السن وله مواش كثيرة والثاني شاب وماشيته قليلة، واختارت الشاب لسنه يعني وشبابه، وكانت الخطبة زمن الصيف، ثم طلبت بعد ذلك من الكبير الذي ردت خطبته لبنا فقال لها الصيف ضيعت اللبن. وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الصورتين، صورة من ضيع اللبن ثم جاء يطلبه في وقته إمكانه، وصورة من ضيع أي شيء آخر في وقت إمكانه ثم جاء يطلبه. وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مركبا مرسلا، يعني هناك كان مفرد مرسل واستعارة أيضا في كلمة مفردة، وهنا مجاز مركب استعارة يعني تسمى بالاستعارة التمثيلية، أو مجاز مركب مرسل كقوله هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمان بمكة موثق. فالبيت كلام خبري أريد به إنشاء التحسر والتأسف، يعني كونك لأن ما أخبر به عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف، وهو مجاز مركب مرسل علاقته السببية، لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر ولا لازم فائدته. يعني يقول لك كونك تعبر بجملة عن معنى جملة أخرى، والعلاقة بين هاتين الجملتين ليست المشابهة بل علاقتها مثلا السببية، بأن تعبر مثلا عن مسبب عن جملة المسبب بجملة السبب، هذا يسمى مجازا مركبا مرسلا علاقته السببية. مثال ذلك قال قول الشاعر: هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب، وجثماني بمكة موثق. هذا ظاهر أنه يخبر بهذا الكلام أن هواه ذاهب مع الركب اليماني وهو موثق بمكة، لكن قال لك هذا ظاهر أنه خبر، لكن مراد به إنشاء، نوع من الإنشاء، إنشاء غير طلبي، وهو التمني، وهو التحسر، إنشاء التحسر، يعني يريد أن يخبرك، يريد أن يفيدك أنه متحسر، لا يريد أن يخبرك بهذه المعلومة الجديدة عنك أنه هو موثق في مكة، لا، هو لا يقول هذا الكلام ليخبر شخصا، وإنما لينشئ التحسر والتأسف. إذن عبر بجملة خبرية وأراد بها معنى إنشائيا، وحينئذ استعاض عن جملة الإنشاء الأصلية، بدل ما يقول مثلا ليتني ذاهب مع الركب اليمانين، هكذا عبر عن الإنشاء بإنشاء مطابق له، لكنه استعاض عن ذلك فعبر بخبر يخبر بحاله، وهذا كل إنسان يعرفه. فإذا قال مثلا إنسان مثلا إخواني الآن يستلمون الجوائز وأنا طريح الفراش مثلا، كل إنسان يفهم أنه ليس مجرد إفادة الخبر الآن، وإنما لا يريد أن يعطيك المعلومة فقط، وإنما يريد إظهار التحزن على هذا الشيء الذي أصابه، بغض النظر عن حكمه شرعا، لكن نحن نتكلم عن المعنى الذي يريده كثير من الناس. فإذا قال هذا مجاز مركب مرسل علاقته السببية، لأنه أطلق السبب وأراد المسبب، أطلق سبب الحزن والتأسف وأراد إنشاء التحسر والتحسف. الإنشاء معناها يعني ما لا يقال لصاحبه صادق ولا كاذب لقائله. فالإنسان إذا تمنى شيئا أو كذا أو تحسر أو تأسف، لا يمكن أن يقول له إنسان أنت صادق أو كاذب في أصل كلامه، لا في لازمه. قال لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر ولا لازم فائدة، فائدة الخبر ولازم الفائدة، هذا يقول البيانيون هو قصد المتكلم بالخبر، إما أن يقصد إفادتك معنى الخبر، يعني إذا قلت لك زيد مسافر هذا خبر، لأنه يجوز أن يقال لقائله صادق أو كذب، فإما أن أريد بذلك أن أفيدك هذه الفائدة أن زيدا مسافر، يعني أنا أعتقد أنك لا تعرف أن زيدا مسافر، فأريد أن أفيدك بهذه المعلومة التي ليست عندك، هذا يسمى فائدة الخبر، لأن الأصل في المخبر أنه يريد أن يفيد المخبر معلومة وعلما ليس عنده، يريد أن يفيده ذلك، فيقول له زيد مسافر، أي اعلم أن زيدا مسافر، أنت لا تعلم وأنا أريد أن أفيدك هذا المعنى، هذا هو الأصل. وهناك شيء يسمى لازم الفائدة، لازم الفائدة معناها أن أفيدك أني أعلم هذا الكلام، لأن كل من يتكلم بكلام يفيد بمعناه معناها أنه يلزم من ذلك أنه عالم به. هل يخبر إنسان بشخص شخص بكلام أو بمعلومة وهو لا يعلمها؟ هذا لا يمكن، لابد أن يعلمها أولا ثم يتكلم بها ثانيا. فأحيانا أنا أخبرك لا لأفيدك معنى الخبر المباشر، بل لأبين لك أني عالم بهذه المعلومة، وهذا كثيرا ما يقع إذا أخبرتك مثلا بشيء عن نفسك أنت تعلمه، فأنا لا أريد أن أفيدك شيئا عن نفسك لا تعلمه، وإنما أريد أن أخبرك أني أشاركك في العلم به، أني أشاركك في العلم به. فمثلا أقول لك لقد اجتهدت أمس أو ذاكرت أمس، أنا رأيت مصباحك في الليل مضاءا ورأيتك تذهب وتأتي مثلا في سطح بيتك مثلا، أو لمحتك تذاكر، فأقول لك لقد قضيت الليل مذاكرة. هنا أنا لا أريد أن أفيدك معلومة ليست عندك لأنك أدرى بذلك مني، لكن أنا أريد أن أقول لك أنا أعلم، كما أنك تعلم فأنا أيضا أعلم، هذا اسمه لازم الفائدة. فقال لك هذا الخبر ليس مرادا به فائدة الفائدة ولا لازم الفائدة، وإنما المراد به إنشاء التحسر، فهو لا يريد أن يفيدك أنه موثق بمكة وأن هواه ذاهب مع الركب اليماني، ولا يريد أن تعلم أنه يعلم بذلك، وإنما يريد إنشاء التحسر. قال: والنوعان اللذان لم يدخلا في كلام أي من المجاز، النوعان اللذان من المجاز لم يدخلا في كلام قدامى، ما هما؟ قال: هما المجاز العقلي الذي فيه التجوز في الإسناد، هذا لم يتعرض له، يعني ليس المجاز في المسند ولا في المسند إليه ولا في الجملة ككل، وليس في اللفظ أصلا، وإنما هو في الإسناد، هذا ما دخل في كلامه. والنوع الآخر مجاز النقص والزيادة. إذن الشيخ يقول لنا المجاز يعني في جملته أربعة أنواع: مجاز مفرد ومجاز مركب، وهذان كلاهما إن كان بعلاقة مشابهة فهو استعارة، وإن لم يكن فهو مجاز مرسل. ومجاز عقلي وهو الذي في الإسناد التجاوز فيه، ومجاز النقص والزيادة. قال: ما المجاز؟ فهو ما تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، وكازدياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله، رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالك، ما ذكر هذا صاحب نظم الورقات، لكنه أيضا لم يستوفي الأقسام. قال: أما المجاز العقلي عندهم فالتجوز فيه في الإسناد خاصة، لا في لفظ المسند إليه ولا المسند. لفظ المسند إليه والمسند قد يكونان حقيقتين أو مجازين أو مختلفين، لكن لا ننظر لهذا في المجاز العقلي، لأن المجاز العقلي قد يجامع المجاز المفرد، ما في إشكال، لكن نحن كلامنا إذا كان الإسناد على حقيقته فهي حقيقة عقلية، وإن كان على غير حقيقته بمعنى أنه كما سيذكر أنه لا يسند إلى ما ينبغي أن يسند إليه وإنما أسند إلى ملابس له، فهذا يقال له المجاز العقلي في اصطلاح البيانيين. قال: وسواء فيه كان حقيقتين لغويتين أو مجازين مفردين، وأحدهما حقيقة والثاني مجازا، هذا لا علاقة لنا به، لأن هذا كلام في الحقيقة والمجاز المفردين، نحن لا نلتفت إلى هذا الآن، وإنما نتكلم عن أن المجاز العقلي يكون إذا كان التجوز في الإسناد. ولهذا قال الشيخ: لأن التجوز فيه في خصوص الإسناد كقول المؤمن أنبت الربيع البقل، فالربيع وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقيقته، والتجوز إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع وهو لله جل وعلا عند المتكلم، وكذلك وفي الواقع، يعني ما دام المتكلم يعتقد أن المنبت حقيقة هو الله، وأما إضافته إلى سببه فهو تجوز في الإسناد. فلو قال له قائل: كيف تقول أنبت ربيع البقل وإنما حقيقته أن الله هو الذي أنبته في الربيع أو بالربيع، فيقول هذا من باب إضافته إلى سببه مجازا عقليا، وليس المقصود أنه هو الفاعل له حقيقة مستقلا. طيب، وهذا ننظر فيه إلى المتكلم على حسب اعتقاد المتكلم، يعني لو قال ملحد هذا نفس الكلام، هذا لو قاله من الطبعين الذين من الملاحدة الذين مثلا ينفون وجود الله والعياذ بالله، ويرون أن الأسباب هي فاعلة بنفسها حقيقة وأنه لا فعل لغيرها، فهذا يكون حقيقة عنده. وطبعا ينبغي ملاحظة مسألة يعني التوسط في مسألة تأثير الأسباب عند أهل السنة، خلافا للأشاعر ومن وافقهم، وخلافا للمعتزلة من جهة، وخلافا للمعتزلة والفلاسفة من جهة أخرى. فأهل السنة يرون أن أتباع السلف الصالح يرون ما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والنقل، النقل والعقل، أن الأسباب لها أثر حقيقي، لكنها بإيجاد الله عز وجل بإيداع الله القوى فيها، فهي لها قوة ولها تأثير، لكن بإيداع الله فيها ليست استقلالا. ولهذا قال تعالى للنار: كوني يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، دل على أنها في طبيعتها الإحراق، ولولا أن الله قال لها ذلك لما كانت كذلك. فإذا هذا خلاف قول الأشاعرة والجبرية عموما الذين يقولون ليس للسبب أدنى تأثير في المسبب، وهذا قول باطل نقلا وعقلا، فالله عز وجل أخبر أنه يفعل بالأسباب وأن الأسباب لها يعني تأثير، لكنه بإذن الله جل وعلا وبإيداع الله. في المقابل الفلاسفة ومن أشبههم ذهبوا إلى أن السبب يعني مؤثر تأثيرا كاملا، وهذا أيضا باطل، مؤثر تأثير، يعني كأنه مستقل مثلا بالتأثير ينسب له هذا القول أو لبعضهم، وهذا أيضا قول باطل. فالأسباب تحتاج إلى كثير من الشروط وصرف الموانع، فلا يكتمل تأثيرها إلا بإذن الله جل وعلا، ومتى ما شاء الله عز وجل سلبها تأثيرها بالكلية، مثل ما قال هنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كانت بردا وسلاما ولم تحرقه. وكما في كثير من ما يسمى بخوارق العادات، سواء كان معجزة آية معجزة بينة لنبي مثلا، أو كان كرامة مثلا لولي. وقد علمنا أن بعض تابعي اليمن من الفضلاء قيل إنه حصل له مثل ما حصل لإبراهيم، وأن الأسود العنسي ألقاه في النار فلم يحترق. طيب، قال: وأنكر المجاز العقلي السكاكي، وهذا من مشاهير علماء البلاغة، ورده إلى الاستعارة المكنية، استعارة مكنية في النفس يعني، وهذه أنواع معروفة في علم البلاغة لا يتسع المجال لتفصيلها. يعني السكاكي أنكر المجاز العقلي، وهذا معروف عنه، لكن هذا خلاف لا يهمنا كثيرا. فالمجاز العقلي قلنا مثل أنبت الربيع البقل، والصحيح أنه يدخل حتى في الإسناد في الإنشاء، مثل قوله مثلا، مثال واضح، نقول مثلا: هذا بنى الملك مدينة كذا، يقولون هذا إسناد عقلي، هذا مجاز عقلي، لأن الملك لم يبنه حقيقة. هل الملك أخذ اللبن والطين وأخذ يبني؟ قالوا لا، إنما نسب له لأنه الآمر به، أنه الآمر به. لكن هذه الأشياء لا بد أن تنضبط بأشياء معينة وبعلاقات معينة، وإلا صار تلاعبا بالكلام ما يصح. ويقولون قد يضاف إلى الفاعل أو المفعول أو السبب أو إلى المكان أو الزمان، كقولهم مثلا: ليله قائم ونهاره صائم، وهو مصوم فيه ومقوم فيه، وهكذا. لكن هذا لا بد أن يكون بعلاقات منضبطة وبقرائن بأمور يعني منضبطة، ليس هكذا مفتوح. ولهذا قال بعض القبوريين: نحن لما نقول مثلا: يا ولي الله أعطنا، أي يا ولي الله أدعو الله لنا أن يعطينا، ولا نقصد أن الولي يعطينا حقيقة. وهذا قول باطل من وجوه كثيرة، منها أنهم يعلمون علم اليقين أن كثيرا من عوامهم هؤلاء يظنون أن الله عز وجل أعطى هذا الولي هذه الأشياء، ويسألونه من هذا، ولهذا هم أنفسهم متناقضون، فتارة يقولون الولي لا يملك شيئا وإنما يدعو، وتارة يقولون بل الله أعطاه كرامة، وهذان قولان متنافيان لا يجتمعان، فتارة بعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا، وكثير من عوامهم. ولو كان كذلك لنبغى على الناس أيضا منهم هؤلاء الذين يزعمون هذا الزعم أن ينبهوهم أن الولي لا يملك، وليجرؤوا وليقوموا فيهم قومة يقولوا إن الولي لا يملك شيئا إلا مجرد الدعاء فقط، لا يملك لا مطر ولا كذا، وهذا كله بيد الله، لا يقولون هذا ولا يقومون به، لأنهم يعرفون أن عوامهم لا يوافقونهم على ذلك ولا يعتقدون ذلك. الشيء الثاني أن هذا إنما يكون إذا كان سببا فعلا، وهذا لم يثبت أصلا أن الولي يدعو ولا أنه يدعى ولا مثل هذه الوثنيات، أصلا هي ما ثبتت أنها سبب حتى يقال إنما هو من باب السبب، هذا أشياء غيبية، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وعمله هذا عام يشمل الدعاء وغيره، فلا يجوز الاحتجاج بمثل هذا على هذا. وأيضا يعني من أوجه يعني هناك أوجه كثيرة تدل على بطلان هذا الزعم الذي زعموه أن هذا من باب المجاز العقلي. ومن أيضا من أقوى وجوه الرد أنه ولو كان مجازا عقليا، إذا كان محتملا لمعنى باطل، فإنه ينبغي تنكبه. ألا ترى أن الله عز وجل قال للمؤمنين الصحابة الأجلاء الموقرين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، من أجل أن اليهود كما جاء في سبب نزول الآية كانوا يستعملون كلمة راعنا في التذرع، يعني يتذرعون بها إلى الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بالرعونة، فنهي المؤمنون مع أنهم لم يقصدوا إلا خيرا عن هذه الكلمة لاحتمالها هذا الشر، وأنيط بهم وأمروا بأن يقولوا الكلام الواضح الفصل الذي لا يحتمل، فأمروا بأن يقولوا انظرنا. ولو جاز هذا، ولهذا يعني قال بعضهم لبعضهم لما قال هذا الكلام، قال: ما رأيك لو شخص أتى لزوجتك وقال، لو قالك شخص قال لك: أنا رأيت زوجتك تزني، وقال للناس زوجة فلان تزني، فلما أردت أن تضربه قال لا أنا رأيتها تنظر إلى رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العينيان تزنيان وزناهما النظر، هل تقبل منه هذا؟ بل إنك ستضربه لن تكتفي منه بهذا الجواب الباهت البارد، لأن الإنسان إذا أطلق كلاما فكيف إذا كان ظاهره الكفر باعترافهم؟ أنت إذا قلت، ولهذا من الإلزامات نقول لهم طيب لو أن شخصا قال هذا الكلام وهو يقصد أن الولي يعطي حقيقة وأن الله أعطاه ويعطيه ويملك هذا حقيقة، ما رأيكم؟ فإن قلتم هذا شرك وكفر فقد اقترمتم نصف المسافة بيننا وبينكم، ونتحداكم أن تقولوا هذا، أعلنوه في معشر العوام عندكم الذين يسجدون للقبور ويطوفون بها، لا تجرؤون على ذلك لأنكم تعرفون أنهم لا يرضون منكم بذلك، ولو كان هذا لوجب عليكم أن تنهوا عن ما يحصل وأن تبينوا الواقع. وإن قلتم بل هذا جائز، إذن هذه حجة داحضة، أنتم في قرارة أنفسكم تعرفون أنكم لا تعتقدونها، بل تعتقدون أن الولي يملك بإملاك الله عز وجل له، وهذا له مجال آخر رد هذه الشبهة السخيفة الباردة، في له مكان آخر ليس هذا هو مجال تفصيله، وإنه المقصود الإشارة السريعة إلى استعمال بعض أهل الباطل مسألة المجاز العقلي في غير موضعه. قال وأما مجاز النقص والزيادة فمداره عندهم على وجود زيادة أو نقص يغيران الإعراب، ومثال النقص واسأل القرية. قال إذا كان هناك زيادة أو نقص يغيران إعراب الكلمة فهذا يسمى مجاز النقص والزيادة، مثال ذلك واسأل القرية على أن القرية هي البناء، فيقول الأصل واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه فصار واسأل القرية فتغير إعراب، قال هذا مجاز نقص لأنه نقصت كلمة. هكذا ذكر، مع أنه قد يقال إن القرية قد تطلق على الناس المجتمعين لأنها من التقري والاجتماع وما إلى ذلك. هذا المثال ذكره المؤلف عنه ولم يدخل فيه تعريف المجاز، قال هو أصلا تعريفه لا يشمل مجاز النقص، ومع ذلك مثل بهذا المثال. وبعضهم قال قد يدخل باعتبار أنه أطلق الحال المحل وأراد الحال، أطلق يعني المكان وأراد الناس الذين ينزلون فيه، لكن حينئذ لا يكون من مجاز النقص، إنما يكون من المجاز المرسل، لأن جميع ألفاظه مستعملة في موضعات له والتجاوز من جهة الحذف المغير للإعراب. ومثال مجاز الزيادة عندهم ليس كمثله شيء، قد بينا أنه يعني قالوا الأصل ليس مثله، ليس المقصود ليس كمثله، يقولون لأن الكاف بمعنى مثل، فلا يمكن أن يكون المعنى ليس مثل مثله شيء، قالوا لأن نفي مثل المثل يشعر أو يستلزم إثبات المثل وليس هذا هو المقصود، فقالوا الكاف هذه نقول إنها زائدة، زائدة بمعنى للتأكيد، ليس معنى زائدة أن دخولها وخروجها سواء، فيقولون هذه زائدة وإنما المقصود ليس مثله شيء، هكذا قيل ونزع فيه بما نزع. وعلى كل قال الشيخ وقد بينا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول إن في كتاب الله مجاز، هذا رأي الشيخ، والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها، يعني ليس الكلام هذا في القرآن فقط الامتناع بل هو في أصل اللغة، لأن النافين للمجاز على قسمين، بعضهم يقول اللغة فيها مجاز لكن القرآن والسنة مثلا ليس فيهما مجاز أو القرآن ليس فيه، ومنهم من يقول لا بل لا في اللغة ولا في القرآن، فالشيخ قال لك أنا لا أقول في القرآن فقط بل في اللغة أصلا لا يوجد مجاز، لا مجاز فيها وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب، ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل على ذلك لعجز عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه. وهذا أيضا اعترض على هذا الاعتراض وأجيب عنه بأنهم لا يقصدون أن لا يلزم يعني عندهم أن يكون وضع أولا وثانيا فعلا، ولهذا بعضهم يقول المعنى الأصلي المعنى المتبادر المعنى كذا، ولكن قد يقول النفاة هذه الأمور نسبية وتتغير مثلا وكذا، ولهذا لا يصح أن يقال هذا حقيقة مطلقا وهذا مجاز مطلقا، ولهذا أنتم قسمتم الحقيقة ثلاثة أنواع فجعلتم المجاز حقيقة باعتبار المتكلم به، فهذه قرينة، القرينة الحالية وصدور المتكلم أيضا قرينة تدل على، فبالتالي كل سياق يقولون كل معنى بقرينته حقيقي، هذه حجة من ينفي، والذي يثبت أهم شيء عنده ليس الأول والثاني، ولهذا بعضهم قال ليس المقصود بالأول والثاني في الزمان الوضعي أنه وضع هذا أولا ثم وضع هذا ثانيا، وإنما المقصود مثلا في التبادر للمخاطب أو في المعنى الذي يقصده المتكلم أو يتكلم به أولا، فإنه يأتي بالمعنى ثم يأتي بقرينة إلى غير ذلك مما ذكره. وعلى كل حال إذا سلمنا بتفاوت المعاني وأن بعض أظهر من بعض، وهذا لا ينكره أحد، ولهذا كل أهل الأصول يقولون اللفظ له ظاهر ولو مؤول، له ظاهر ولو مؤول، حينئذ لا يهمنا كثيرا بعد ذلك تسمي هذا الظاهر والمؤول حقيقة أو مجاز أو غير ذلك. المهم أنه هناك بعض المعاني متفاوتة، والأصل حمله على المتبادر إلا لدليل. وأما نفي تماما فيجاب بأنك مثلا لو قلت جاء الأسد، لو قال قائل جاء الأسد وأنت لا تعرف المتكلم ولا تعرف القرائن الحالية، ما في قرينة حالية وما في قرينة مقالية، ماذا تفهم من هذه العبارة؟ هل تفهم الرجل الشجاع؟ لا يمكن. ويدل عليها أن المجاز قابل للتوليد، يعني ليس محدودا. ومن لطائف ما ذكر في ذلك أن بعضهم قال ابن القيم سمى المجاز طاغوتا في بعض كتبه وأنكره وقال نسف الطاغوت المجاز، فقال له الشيخ المثبت للمجاز قول ابن القيم المجاز طاغوت مجاز، يعني هذا نفسه مجاز، وأنت لا تريد أن تسميه مجازا، الأمر واسع، لكن المهم المعنى، المهم المعنى. لهذا بعضهم جعل هذا من باب الخلاف اللفظي، وبعضهم يقول ليس لفظيا، الأمر واسع إن شاء الله فيها. ثم ختم الشيخ بفصول أخرى، فصل أخير متعلق بمسائل اللغة، وهو في المعرب، ليس المعرب، المعرب. قال المؤلف رحمه الله: قال القاضي ليس في القرآن لفظ بغير عربية إلى آخره، خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. أول شيء نبدأ بتعريف المعرب. المعرب هو لفظ عجمي ليس عربيا، استعملته العرب فيما وضع له، يعني أخذته من لغة غير لغة العرب واستعملته كما هو في نفس المعنى، لم تغيره، هذا يسمى معرب، معربا. ليس المقصود لم تغير لفظه، لم تغير معناه، قد تغير لفظه بما يجعله أقرب إلى الأوزان العربية، هذا شيء آخر، لكن المقصود المعنى هو المعنى. فهذا يكون هذا كما قال صاحب المراقي مستعملت فيما لهوج العرب من غير ما لغتهم معرب، هذا هو المعرب. فمثلا هذا وقع في كثير من الآيات، السلف ذكروا أنها مثلا هندية أو أنها حبشية، يعني باللغة الحبشية كذا، أو باللغة الهندية كذا، أو باللغة الرومية كذا، أو باللغة الفارسية كذا. هل هذا واقع في القرآن أو لا؟ أول شيء نعلم أن هذه المسألة لا ينبني عليها شيء، ولذلك قال صاحب المراقي وذاك لا يبنى عليه فرع متى أبى رجوع در ضرع، يعني أو ذاك لا يبنى عليه فرع فلا تضيق، نعم متى أبى رجوع در ضرع، يعني أنها لا ينبني عليها فرع. ولكن علماء من باب التدقيق بعضهم قال المعرب موجود في القرآن بدليل الوقوع، وبعضهم قال بل هذه ألفاظ تعتبر عربية بعد استعمال العربي لها، وبعضهم قال لا نسلم أن هذه الألفاظ أصلها عجمي، بل قد يكون أصلها عربي واستعملته العجم. فما هو الدليل على أن أصلها عجمي واستعملتها العرب؟ يمكن العكس، يمكن من باب توافق اللغات، لكن يضعف هذا القول عندي والله أعلم الأصل الاشتقاقي، أننا لا نجد أصلا لهذه الكلمة اشتقاقا في اللغة، يعني هناك كلمات مثلا هي تدل على ذوات لكن عندها أصل اشتقاقي، يعني هي جامدة لكن في الجملة لها أصل ترجع إليه، مثل كلمة حائط فهي من يحوط الشيء، وهكذا مثلا كرسي أيضا لها مثلا أصل في الكرس وكذا وهو الجمع. أما مثلا قسطاس أو قسطاس خاصة أوزانها أيضا غريبة، ولكن وإن كان لها نظائر، لكن قسطاس مثلا أو مثلا بعض الكلمات التي واضح أنها ليس لها أصل اشتقاقي واضح ترجع إليه عند العرب، فهذه يعني قد يقوى أنها مأخوذة. وعلى كل لما عربته العرب واستعملته صار عربيا فلا إشكال في ذلك. وبعضهم قال كون القرآن عربي فهذا باعتبار العام، والأغلب كونه بعض الألفاظ النادرة القليلة وقعت فيه لا سيما بعد استعمال العرب لها لا يخرج عن كون عربي، وبهذا نعرف أن الخلاف لفظي، سواء قلنا هذا هو. وهذا في غير الأعلام، وأما الأعلام العجمية فقد وقعت في القرآن اتفاقا، لكن بعضهم أيضا يعتبرها أنها عربت وكذا، ولهذا أحيانا يحصل تغيير في أوزانها، إسماعيل وإبراهيم وما إلى ذا. قال المؤلف رحمه الله: طيب خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلماء اختلفوا هل في القرآن ألفاظ أصلها عجمية ولكن عربت أو كل عربي، فحجة من قال كل عربي الآيات الدالة على ذلك كقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لآية، وقوله وهذا لسان عربي مبين، وقوله ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي، ونحو ذلك من الآيات. وحجة من قال فيه عجمي يمكن أيضا ونحو ذلك من الآيات. حجة من قال فيه عجمي معرب ادعاؤه الوقوع، والوقوع دليل الجواز لأن الوقوع أبلغ من الجواز. قال كناشئة الليل أصلها حبشية، وكمشكاة أصلها هندية، واستبرق أصلها فارسية. وقال هذا الوقوع لا يعارض الآيات المذكورة لأن اشتمال القرآن الكريم على كلمات قليلة عجمية لا سيما مع تعريبها لا يخرج عن كون عربيا، أو لأن العرب لما نطقت به وعربته صار عربيا. إذن توجيهان، توجيه الأول أن هذه أشياء نادرة والنادر لا حكم له، أو لأن عربتها، ولا تنافي بين التوجيهين يمكن أن يجتمع. قال مقيد عفى الله عنه: أظهر القولين عندي ما اختار بعض أهل العلم كابن جرير من أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية، وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه. والدليل على هذا القول أن دعوى أن أصله عجمي ثم عرب معارضة بمثلها، وهو إمكان كون أصله عربيا ثم عجم في اللغات الأخرى. لكن يشكل عليه ما تقدم من مسألة الاشتقاق، خاصة إذا وجدنا اشتقاقه في اللغة الأخرى موجودا وواضحا. تنبيه: أما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف، لأن العلم يحكى بلفظه في جميع اللغات ولا يغير في الجملة، وإن كان قد يغير في بعض الأوزان. هناك كتب ألفت في المعرب، من أشهرها كتاب المعرب للجواليقي. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.